بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في الكلام على الأغذية ومنافعها، وهي مرتبة على حروف المعجم، ووصلنا إلى حرف الثاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثلج. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال: وفي هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده، فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبرد والماء البارد. إذن الشيء يداوى بضده، فلما كانت الخطايا مادتها من النار وهي الحرارة، كان من المناسب أن تداوى بالماء البارد. ثم أورد ابن القيم رحمه الله تعالى إشكالا، وهو قولهم إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ، لأن لقائل أن يقول العادة عندنا أن الأمور الدهنيات والوسخ وغيره إنما يقلع ويقتلع بالماء الساخن أكثر منه بالماء البارد. ولهذا في الغسالات التي تغسل الثياب والتي تغسل الصحون إنما يسخن فيها الماء لأنه أبلغ في التنظيف. والجواب كما قال ابن القيم أن يقال إن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار، والخطايا التي يفعلها الإنسان توجب له أثرين. الأثر الأول هو التدنيس وهو التوسيخ، ولهذا هي أدران وأوساخ. والأمر الثاني هو الإرخاء، يعني الخطايا توجب أمرين: الأمر الأول هو الوسخ، والأمر الثاني هو أنها تصيب العبد بنوع إرخاء. قال ابن القيم: فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماء البارد والثلج إشارة إلى هذين الأمرين، إشارة إلى هذين الأمرين. ما معنى هذا الكلام؟ أن الخطايا توجب ارتخاء الإنسان وقلبه لأنه يضعف، والثاني توجب اتساخه، وهذا لا يكون في الماء الحار، فإن الماء الحار ينظف صح لكنه لا يقوي البدن، بل يزيد البدن ارتخاء والقلب ضعفا. فلما كان الماء البارد هو الذي يحقق هاتين الوظيفتين، وهما تنظيف الوسخ وتصليب الجسم، كان مناسبا أن تكون الخطايا مقابلة بالماء البارد. ثم يدخل فيها الذي ذكرت لكم بأن مادة الذنوب إنما هي من النار، كما أن الطاعات أصلها في الجنة، لأن الجنة دار الطيب المحف والنار دار الخبيث المحف. ولهذا من خلط بين العمل الصالح والعمل السيء دخل النار إن شاء الله، دخل النار فعذب بقدر ما فيه من الخبث، حتى إذا نقي من ذلك الخبث كان مرده ومصيره إلى الجنة. وعليه فإن مادة النار من النفس، بمادة الخطايا والذنوب من النفس والهوى والشيطان، وهذه تستمد من النار والعياذ بالله، فمداواتها بضدها هو المناسب. ولهذا يقول أصحاب النار لأصحاب الجنة كما في الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لماذا؟ لأن الكافر لما أتته النعم في الدنيا لم يكن لها شاكرا، بل كان لها جاحدا، وليس هناك جحود أعظم من الإشراك بالله جل وعلا، كما أنه ليس هناك شكر أعظم من توحيد الله جل وعلا وإفراده بحقه، وهو أو أعظمه العبادة له سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والثلج يهيج العطش ويهيج الحرارة، ليس لأنه حار لكنه هو في نفسه يهيج. ولهذا إذا أحيانا أكلت شيئا من الآيس كريم وغيرها من الأمور يعني الثلجيات وغيرها، يحس الإنسان بنوع عطش، فإن هوه برد لكنه يحرك الحرارة. قال ابن القيم: وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها، يعني الثلج يسكن الآلام من الأورام. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هو نوع، ولم يذكر رحمه الله تعالى سائر الأمور، وهو أن الثلج عموما يسكن الآلام أيا كانت. لماذا؟ لأن الآلام إنما تقع من الالتهاب، والالتهاب هي حركة في البدن يتلهب منها الأمر وتحدث حرارة، وهذه الحرارة هي التي تحدث الألم. ولهذا الرياضيون إذا أنهوا مقابلة أو غير ذلك، أو أنه أصابهم يعني قروح وإصابات، أول ما يفعل يضع الثلج على مكان الألم. وهذا جربوه يا معاشر الإخوة وأيتها الأخوات، كلما أصيب الإنسان في رجله، في سنه، في رأسه، في يده، في غير ذلك بإصابة أو غير ذلك، أول ما يضع عليه الثلج، لأن الثلج هو الذي إذا وضع في أول الإصابة إنما يعين على تلاؤم الجرح فيما بعدها، على التئام الجرح فيما بعد، ويخفف الألم، لأن الألم يكون من الحرارة والبرد والثلج يسكنه. ثم ذكر بعدها الثوم، يعني ما زال في حرف الثاء. قال: وهو قريب من البصل، وقد تقدم الكلام على البصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكلهما فليمتهما طبخا. وتكلمنا على أن الأحسن طبخ البصل وطبخ الثوم، فهذا يذهب بتلك الرائحة ويترك النافع فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: ولما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام فيه ثوم أرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أتكرهه وترسل به إلي؟ يعني استغرب أبو أيوب كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله لنفسه ويرضاه له، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك، فقال له: إني أناجي من لا تناجي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من القرب من الملائكة ومناجاة ربه وغير ذلك ما ليس لأبي أيوب الأنصاري، فيجوز في حق غيره ما لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أن الثوم مفيد لمن مزاجه بلغمي، ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، والفالج هو الإعاقة وتعطل الأعضاء. قال: وهو مجفف للمني، وهو محلل الرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، مطلق للبطن، مدر للبول، يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق. الترياق هو ما يضاد السم. قال: وينفع من تغير المياه والسعال المزمن وغير ذلك. ولو تذكرون يعني ابن القيم تكلم على السعال المزمن أكثر من مرة، فذكر أن البصل ينفع منه، وذكر أن الثوم ينفع منه، وذكر أيضا أن التين ينفع منه وغير ذلك، وهذا مفيد. فينظر الإنسان ما هو المعلوف معروف عندهم من الخلائط وغير ذلك ويجمع بين هذه الأمور. وهنا ذكر ابن القيم أن الثوم يدق مع الخل والملح والعسل ويوضع على الضرس المتآكل، قال، فيسكنه ويعني يهدئ ويضعف وطأة الوجع ويخرج البلغم وغير ذلك من الأمور. وذكر ابن القيم أنه يستعمل يعني كمرهم ودهن، ويستعمل أيضا كأكل. ومن المشهور أن الثوم يقوي الشعر أيضا، هذه لم يذكرها ابن القيم هنا لكن هذا معروف، ولهذا من عنده صلع وغير ذلك فإنهم يأمرونه بأن يضع الثوم. ولا أعلم يعني ثبوت ذلك من جهة الأبحاث العلمية، لكن هذا معروف منتشر عند الناس إلى غير ذلك. فالحاصل أن كل هذه الأطعمة مفيدة، وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر بعض فوائدها ويذكر بعض ما وقف عليه. وهناك موسوعات للأغذية، وهناك أخصائيون في هذا الباب، وعند المسلمين الكثير من هذا، فإن علم التغذية علم عظيم. ولهذا يقول بعضهم، يقول: أن لو يعني ضمنتم لما تأكلون ضمنت لكم أن تقفل نصف المستشفيات، لأن المعدة أم الداء، كما أن الحمية أم الدواء. وكثير مما يصيبنا إنما هو من جراء كثرة الأكل، لأن من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا خسر كثيرا، ولهذا تجد الكسل وتغير المزاج واضطراب الأعصاب وغير ذلك، والسبب يكون في كثرة الأخلاط التي تهيج على البدن، وذلك من جراء الأكل. ولهذا بعض أصحاب الرياضات إنما يمكثون الأيام لا يأكلون، لأنهم علموا بأن الأكل يؤثر، لكن ديننا دين وسطي، فلا نحرم العبد من الأكل بالكلية، ولا نأمره بأن يأكل حتى يهلك، وإنما يأكل ويترك ويصوم ويفطر. هذا الهدي النبوي، وهو الهدي الكامل، وليس هناك هدي أفضل منه عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم بعدها مضار للثوم، وذكر أنه يضعف البصر والباه، أي الشهوة والرغبة الجنسية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو يجيف رائحة الفم، وهذا معلوم. قال: ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب، وقد ذكرناه في لما تكلمنا على البصل، وقلنا أن ورق السذاب هو الذي يسمى في الشام بالسذاب الأذفري، وهو رائحته طيبة وقوي، وفي تونس كما قلت لكم نسميه الفيجل، وهو طيب جدا من هذه الجهة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الثريد، ويختم بهذا حرف الثاء. والثريد كما لا يخفى عليكم هو ليس أكلا مفردا، إنما هو مركب، يعني ليس كالثلج وليس كالثوم وليس كالبصل شيء واحد، وإنما هو مركب. مركب من ماذا؟ مركب من خبز، من خبز ولحم. الثريد عند العرب مركب من خبز ولحم، يعني عندك إدام فيه لحم ويخلط معه الخبز. قال ابن القيم: فالخبز أفضل الأقوات، واللحم سيد الإدام، فإذا اجتمع لم يكن بعدهما غاية، يعني جمعت بين الخبز واللحم والدهنيات التي تأتي من اللحم والمذاق الحلو الذي في اللحم، فيكون الثريد من أفضل الأطعمة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعدها مسألة لطيفة، وهي تنازع أهل العلم في المفاضلة بين الخبز واللحم. وخلاصة القول في هذا أن الخبز أفضل من جهة كثرة الحاجة إليه، واللحم أفضل من جهة جنسه، فإنه أفضل وأجل في نفسه، فيكون الخبز أفضل من جهة نفعه، واللحم أفضل من جهة فضله وقدره، فإن اللحم فيه من البروتينات وبعض الدهنيات، وفيه من الحديد، ولهذا الذي لا يأكل اللحم بالكلية يضر بنفسه، وفيه من الفيتامينات، خاصة فيتامينات البي، وخاصة البي 12، فإن هذه لا توجد إلا فيما خلق الله جل وعلا من الأمور التي تأتي من الحيوانات كاللحم والحليب والبيض، وخاصة اللحم. ونقص فيتامين البي 12، هذا البي 12، هذا إذا نقص في العبد فإنه يؤثر على أعصابه ويؤثر على ذكائه وتركيزه. ولهذا أصحاب الذين يسمون بالنباتيين، وهؤلاء عندهم غلو، يعني ليس هذا موضع الكلام عليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على اللحم في حرف اللام بإذن الله تعالى. هؤلاء إذا قطعوا اللحم من غذائهم، وأسوأ منهم من قطع كل ما يتأتى من الحيوان باسم الرحمة بالحيوان، ولن يكونوا أرحم من الله جل وعلا الذي سخر الحيوان للإنسان. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام، أنام. وقال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فدل على أن الأرض سخرت لبني آدم، لماذا؟ حتى يعبدوا الله على علم. قال أهل العلم: في هذا الاختصاص قالوا والذي يقطع اللحم وأسوأ منه من يقطع كل ما يتأتى من الحيوان من حليب وبيض ولحم وغير ذلك. فهؤلاء دائما إذا لم يرافقهم طبيب يعطيهم ما يسمى بالمكملات الغذائية فهؤلاء لا شك أنهم سيهلكون، فسيكون غذاؤهم غير متوازن جدا، لأن الإنسان جبل على الجمع ما بين البروتينات النباتية والبروتينات الحيوانية، بين الأغذية النباتية والأغذية الحيوانية. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا ويأكل هذا، يحب القرع والدباء ويحب اللحم ويحب منه الكتف، ويأكل الحلوى ويأكل التمر، ويأكل مع التمر البطيخ فيكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، ويجمع بين هذا وهذا وغير ذلك، ويشرب اللبن حتى يكون غذاؤه عليه الصلاة والسلام متكاملا، وهو أعظم نظام ينبغي أن يتبعه العبد. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة حارة وهي في الحجاز، فكان يأكل ما يناسب تلك البيئة، فإذا كنت في بيئة مغايرة فكل ما يناسب تلك البيئة، وهذا أمر ينبغي التنبه عليه. فإن بعض الناس ينزل الأحاديث النبوية على كل شيء، لا، وبعضها إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البيئة التي كان ينشأ فيها، كما تكلمنا عن هذا في الحجامة، وتكلمنا على هذا في الحمى، وتكلمنا عن هذا في بعض الأمور. وهذه قاعدة عظيمة، لا ينبغي أن تأخذ دواء نبوي وتطبقه، فربما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه يعيش في بيئة حارة. ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ولكن شرقوا، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول، ولكن شرقوا أو غربوا. قوله شرقوا أو غربوا باعتباره هو في المدينة عليه الصلاة والسلام، فإن مكة كانت في شماله، فلو شرق أو غرب انحرف عن مكة. نحن مثلا في المشرق لابد أن نتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب، في المغرب عفوا، في الشمال أو إلى الجنوب، لأننا إذا شرقنا أو غربنا كنا إزاء خط الكعبة. وتقدم الكلام على هذا، لكن لما طال المقام منذ ذكرناه ذكرت به هنا لحفظه وثبوته ورسوخه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعدها، قال عن اللحم، قال: وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه، قال: وهو طعام أهل الجنة. قال: واستدل بعض أهل العلم باستدلال لطيف ونختم به، وهو أن بني إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام أن يأتيهم بطعام آخر، وماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى أدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل معروف، والقثاء والفوم وهو الثوم، والعدس والبصل. طيب، الفوم الصحيح أن الفوم هو الخيار، لكن ذهب بعض السلف إلى أن الفوم هو الحطة، والحطة نوع شعير. والذي أمر اليهود، والذي طلب اليهود استبداله ما هو؟ هو المن والسلوى. والسلوى طائر، هو كطائر السمان لحم، والسلوى نوع عسل يخرج من الشجر لكن كالعسل. فكانوا يجمعون بين هذا الحلو واللحم الذي يأتيهم بلا عناء. فقال الله جل وعلا لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإذا حملنا الفوم عفوا الفوم، أنا قلت القثاء غلط، إذا حملنا الفوم، وهو الصحيح كما قلت لكم هو الثوم، لكن إذا حملنا الفوم على أنه هو الحنطة، فتكون هذه الآية نص في تكون نصا في الباب. فإن الله تعالى جعل من استبدل، من طلب تغيير اللحم بالفوم وهو الحنطة، جعله مستبدلا للذي هو أدنى بالذي هو خير، فدل على أن اللحم أفضل من الحنطة. لكن هذا كما قلت لكم متوقف على هل الفوم هو الحنطة أو لا، قولان معروفان، والأقرب أن الفوم هو الثوم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.